السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اليوم بحول الله وقوته نتكلم عن ما وصلنا إليه، وهو الأحكام المستفادة من حديث الذي شرحنا الألفاظ المتعلقة به، وبقي علينا ما يستفاد منه من أحكام. حديث كم؟ في 13 والرابع عشر والخامس عشر. حديث 14، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحق وحسابه على الله. وحديث أيضا 15 هو في معناه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. تكلمنا عن شرح هذا الحديث وما يدل عليه أو ما يشكل فيه من الألفاظ، وهذا الحديث يدل على فوائد وأحكام. هذا الحديث هو الذي وقعت المحاورة فيه بين أبي بكر وعمر، وسبق قلنا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فئام من العرب، هؤلاء على وجهين: منهم من ارتد الردة الكاملة عن الإسلام وأصبح حربا على أهل الإسلام، ومنهم من قال إنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا لما مات، ومنهم من إنما دخل الإسلام من باب النفاق. ولهذا من هؤلاء أتباع مسيلمة الكذاب، وفي اليمن أبي الأسود الأسود العنسي والمختار الثقفي وغيرهم ممن أصبحوا حربا على الإسلام وارتدوا وحاربوا وقاتلوا من يليهم من أهل الإسلام. وتذكرون أننا قلنا أن أهل جواثة الذي هم في البحرين الذي هو الأحسى الآن، ويتبعه ما مخاليف الأحساء ومنها البحرين وشرق المملكة الآن، هؤلاء كانوا، وقد ذكرنا هذا في وفد بني عبد القيس، هؤلاء قبيلة بني عبد القيس، وكان رئيسهم هو الأحنف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه. هؤلاء قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا طوعا لا كرها، وثاني جمعة أقيمت في الإسلام كانت في مسجد جواثة في الأحساء. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي يعلمهم الإسلام ويرشدهم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد ممن كان حولهم وحاربوا أهل جواثة، حتى أنهم قتلوا منهم كثيرا، حتى جاء لأبي بكر المرسول الذي يقول: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، ألا هل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثى محصرين كأن دماءهم في كل فج دماء البدن يعشي العيون. وفي رواية في بعض الألفاظ يغشي. وإنا على الله توكلنا إنا وجدنا النصر للمتوكلين. لما علم أبو بكر رضي الله عنه بهذا أرسل لهم جمع من الصحابة، كان منهم عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله بن سهل يقودهم العلاء من الحضرمي، وحصل له القصة المعروفة في باب الكرامات. الحاصل أن هؤلاء ارتدوا، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة ورد الله كيد أولئك. وقلنا الصنف الثاني الذين منعوا الزكاة أن تسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسلم إلى أبي بكر، قالوا لأنه هؤلاء لم بعضهم لم يرتد وإنما تأول. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة لأنه بها تحصل التطهير، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا المعنى. وهذا الذي سميت حروب الردة، وهو ليس كل من حورب أو قتل مرتد، وإنما لأن المشهور هو الذين ارتدوا على الإسلام. لكن في عهد علي رضي الله عنه لما كان ليس هناك إلا فئة واحدة سمي بقتال الخوارج. أما حرب الردة فهو معنى أعم، لكن إنما سمي بالمعنى الأعظم الذي هو الردة. إذن من هذا البحث الذي ذكرناه سابقا وقلنا أنه من المصائب، منع دين الناس وأصيبت دماؤهم. وتذكرون أن تكلمنا عن مسجد جواثة، والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبر وقول الفصل في الخطب أيام لا منبر للناس. في بعض الألفاظ أيام لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب اللي هو مكة والمدينة. منع الناس من أن لم يبقى أحد يسجد لله في الغالب في ديار الذين ارتدوا عن الإسلام وخروج مدعي النبوة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومكة، ومنعوا أهل جواثة وحاصروهم في المسجد. والقصة إذن من هذه القصة نستفيد الفائدة التي هي فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. هذا الرجل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، اختصه الله جل وعلا بالصديقية، ولهذا هو صديق هذه الأمة. أجمع أهل العلم من السلف في القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان إلى أنه أفضل مخلوق بعد الأنبياء والمرسلين. فضيلته في هذا أن الله ثبت الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه، ولو ارتخى لا حصل ما حصل. ولهذا مقولة أهل السنة تقولون هيأ الله للإسلام بعد النبوة أبا بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة، فشرح الله صدره وأرسل من يقاتل هؤلاء، ومنهم من منع حتى أرسل لمن يقاتل أهل من منع الزكاة حتى يؤدوها. هؤلاء طبعا إذا أدوا الزكاة لا يقتلون ولا يسبى ذراريهم ولا يعاملون كمعاملة المرتدين. ومن أراد أن يتوسع في هذه القصة يرجع للبداية والنهاية الشاهد لابن كثير وغيرها من كتب التاريخ. الشاهد أن الله جل وعلا جعله خليفة صدقا وحقا، فقام بالخلافة وفق ما يرضي الله جل وعلا وحسب ما يحقق ثبوت هذه الرسالة النبوية التي يتفيأ الخلق وتتنور الأرض بنور هذه النبوة. والله جل وعلا كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا جعل هذا المخلوق له من الاصطفاء ما ليس لغيره بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال الله جل وعلا في قوله: لا تحزن إن الله معنا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ثالث لهما إلا عناية ورعاية الله جل وعلا ومعيته بإحاطته وحفظه وكلاءته ورعايته لرسوله ولصديق هذه الأمة. ولهذا أجمع الصحابة على أنه أولى الصحابة بالخلافة فبايعوه بالإجماع، وتفيأت الأمة الإسلامية المكان الأعلى في عهده، وكان عهده عهد فتوحات وتقدم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في جيش أسامة، ولم يمكث في الخلافة إلا سنوات، بضع سنوات أقام الله به مصالح الدنيا والدين، فرضي الله عنه وأرضاه. فهو أولى كما قال المفسرون من يدخل في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال المفسرون إن هذه الآية إيماء وإشارة إلى خلافة أبي بكر، هو الذي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة بالصلاة، وهو الذي كتب الله أزلا أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه وجعلنا وإياكم ممن يتبعون ويقتدون نبيهم وصحابته رضي الله عنهم. الفائدة الثانية أن هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة جليلة القدر عظيمة المعاني، لها من المقاصد ما يحفظ به الإنسان مصالح دنياه ويحفظه من نار الله جل وعلا في الآخرة. وسبق أن قلنا أن هذه الكلمة بمجردها تحفظ للإنسان وتصون له دمه وماله ما لم يأتي بما يناقضها. وتذكرون شروط لا إله إلا الله السبعة، وقلنا زيد ثامنها الكفران منك بما سوى الله جل وعلا، ولا نعيد هذا الكلام. إذن الفائدة الثانية أن لا إله إلا الله تصون دم المسلم وضرورياته من الدم والمال والعرض إلى آخره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أتقاتلهم؟ ثم ساق هذا الحديث اعتراضا على أبي بكر، لكن أبو بكر بين له أن لا إله إلا الله تحمي، لكن هؤلاء جاءوا بما يناقضها واقعا وفعلا. أما لو أن الإنسان قالها وليس هناك عندنا من النواقض ما يناقضها في قوله فهذا أمر آخر. ولهذا قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقه وحسابه على الله، والزكاة من حقها. ولهذا قال: لو لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وأدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. الفائدة الثالثة أن، ولهذا يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم للعبد للحنف أن يقول لمن معه من لمن حوله من المجوس، مجوس هجر: من قال لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا. ثم أمره أن يأخذ الجزية من مجوس هجر. والمسألة مسألة فقهية، إنما الفائدة التي معنا في هذا الحديث أن من تلفظ بلا إله إلا الله فإن تلفظه لها من حيث الظاهر عاصمة لدمه وماله ما لم يأتي ويظهر مناقض عندنا فيه من الله برهان، فيقام عليه حق الشريعة فيما يتعلق بولي الأمر، ليس لكل أحد، وإنما فيما يتعلق بولي الأمر الذي قلده الله جل وعلا حماية الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة في القصة المشهورة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لما قال إنما قالها متعوذا قال: ألا شققت على قلبه؟ فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وأن كل مسلم ينبغي له العناية بهذه القاعدة، فإن ما أصاب المسلمين من البلاء والمصائب والفتن والمحن من غياب مثل هذه الحقائق التوحيدية التي كانت معروفة عند سلف هذه الأمة. الفائدة الثالثة في هذا الحديث أن نأخذ من الناس ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله وأدى الصلاة وأدى الشعائر الظاهرة فهو المؤمن، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ولا نحكم على نواياه وأسراره، هذا أمره إلى الله. وهذا الذي كان يعامل به النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة، كان يأخذهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، مع أنه علم من ربه بأشخاصهم وأعيانهم. ولهذا أرسل عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري في كتاب القضاء المشهور أن يأخذ الناس بالظواهر وأن يكل سرائرهم إلى الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس في قضائه بهذا، فإنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له قطعة من نار فليأخذها أو ليذر. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز بل هو المنهج الحق أن المناصحة بين العلماء وبين أولياء الأمور وفق ما تقتضيه الشريعة وعلى ما يكون من المحاورات العلمية الهادفة التي تكون بين الوالي وبين العلماء التي لا يترتب عليها النصيحة العلنية والتهييج الذي يكون للدهماء والعوام. فإن عمر رضي الله عنه ناقش أبا بكر بينهما بأنفسهما وأشخاصهما، ولم يخرج عمر رضي الله عنه ليبدي للناس رأيه الذي كان منه في الابتداء والذي شرح الله صدر عمر في الآخر حينما أورد له من الحجج ما يرد برهان عمر رضي الله عنه الذي أقام عليه قوله. وهذا هو المنهج الذي تستقيم به أمور الناس. ولهذا ألف ابن رجب وغيره من العلماء في النصيحة ومعايير النصيحة، فينبغي للعلماء أن يتخذوا وللدعاة وللمثقفين من أبناء الأمة أن يتخذوا من هذا الحديث وأمثاله منهجا لهم في التعامل مع ولاة الأمور، لأن هذا هو شرعنا ولأن هذا هو الذي تقوم به مصالحنا. أما التهييج والتعيير والمناقضة العلنية والمحاورة والمناقشة التي تكون على مسمع من الدهماء والعوام الذين يطيرون بها كل مطير ويفهمونها على خلاف مفاهيمها الصحيحة ومقاصدها الشرعية، فليس هذا من مقاصد الإسلام في شيء. ولهذا قصة عمر رضي الله عنه في بعض الأمور التي كان يريد أن يبينها في الحج، فقال له بعض الصحابة أن يؤجل ذلك حتى يقدم إلى المدينة ويجتمع بأشياخ أهل بدر. ولهذا كان عمر دأبه أنه إذا وقعت به واقعة أنه يجمع لها أشياخ أهل بدر، كما قال ربيعه: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وقعت لأبي بكر لعمر لجمع لها أشياخ أهل بدر. وهذا كان أيضا دأب أبي بكر رضي الله عنه. من الفوائد وهي الخامسة أظن أن ولي الأمر ينبغي له أن يسمع من ذوي الرأي والعلم وممن هم خبراء في كل شأن بحسبه. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بدر، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الحديبية مع أم سلمة، وهو الذي كان عليه شأن أبي بكر كما في هذه القصة وغيرها. لا ينبغي أن يستبد برأيه، وإنما يجب عليه أن يستشير أهل الحل والعقد ممن حملهم الله جل وعلا العلم والبصيرة والنور المحمدي الذي جاء به من ربه جل وعلا. من الفوائد في هذا الحديث وجوب الجهاد لحفظ دين الله جل وعلا ورد المعتدين. والجهاد شعيرة عظيمة ظلمت في أزمان متعددة وحملت ما لا تحتمله. الجهاد فريضة عظيمة لها ضوابطها ولها قواعدها ولها شروطها. هناك جهاد الطلب وله شروطه، وهناك جهاد الدفع وله شروطه. وفي الغالب أن جهاد الدفع أن جهاد الطلب وجهاد الدفع لا بد أن يكون له راية، لا بد أن يكون تحت راية ولي أمر قائم بمصالح الدنيا ومصالح الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولهذا من عقائد أهل السنة والجماعة الحج والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر. أما إذا أصبح الناس كل أناس يدعو إلى الجهاد وبنفسه ويتخذ راية لا يعلم مقاصدها ولا عواقب أمورها فإن ذلك لا يقيم للأمة نصرا لا في دينها ولا في دنياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عمية، والمعنى أنها تحت راية لا يعلم ماذا يكون في عاقبة أمرها وكيف يكون مبتدأها ومن هم الذين يقومون بها. ولهذا كان قاعدة الشريعة قاعدة الصحابة والتي أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل جهاد أمير، حتى إن خالد بن وليد مع سعد بن مع أبي عبيدة بن الجراح لما كتب له كتب عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة في معركة اليرموك فيما أظن كتب له قال لقد وليتك إمارة الجهاد، وكان له حصل له نوع من الحرج مع خالد، قال له خالد الكلمة العظيمة حينما علم قال كلنا يصدر من مصدر واحد وكلنا يدافع عن هدف واحد، لم يكن لأشخاصهم ولا لمصالحهم ولا لحظوظهم شيئا، إنما كان الهدف هو إعلاء كلمة الله وحفظ دين الله جل وعلا ورد المعتدين على أهل الإسلام وعلى ديارهم. وللأسف أنه وقع في مثل هذه الأزمان فتاوى كالتي سمعناها في ابتداء الفتن في العراق وفي سوريا وغيرها، أن هناك من يجتمعون ويصدرون فتوى، وهذه الفتوى فتوى مطلقة من كل ضابط يدفع عن المسلمين الشر ويحقق لهم المصالح التي تتحقق بوجود الثابت الذي يمنعهم من الاضطراب. إنما يطلقون فتوى فيقولون يجب على المسلمين الجهاد النفير العام، فمعنى هذه الفتوى أن الخباز في مخبزه وأن الصانع في مصنعه وأن العالم في علمه وأن كل أحد مطالب بهذا. لم يكن هذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا هؤلاء ليت أنهم حينما أفتوا بمثل هذه الفتاوى أنهم أفتوا وهم على الثغور، لم يفتوا ثم يفاجأ المسلمون أن لا أقول أن كلهم بل جلهم لم نره على الثغر الذي دعوا إليه. وهذا من الحقيقة المفارقات العجيبة التي تجب علينا ألا نجامل مع أحد في شرع الله. الفتوى في الجهاد إنما تكون تحت مظلة يجمع أهل الحل والعقد الرأي فيها وفق ضوابط معروفة وفق قاعدة التكليف التي تعرف عند الفقهاء. ولهذا فرق العلماء بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع. وفي الحقيقة أن هذه الأمور أضرت هذه الفتاوى، يسمعها الشاب ثم يخرج لم يتزود بعلم، لم يتزود بإعداد، لم يتزود برأي. قد قال قائلهم من قبل وكان الفقهاء يصدرون هذا في باب كتاب الجهاد، الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. فيذهب الصغير ولا يدري، أي هائم على وجهه، إنما مقصده حسن ومن مات منهم نسأل الله جل وعلا له الشهادة وأن يعامله بنيته ومقصده، لكن ليس هذا هو المعلوم من دين الإسلام. كل فريضة ومنها الجهاد لها ضوابط ولها شروط ولها موانع ولها أهداف ولها مقاصد. أما أن تثور الأمة من هاهنا ومن هاهنا يتمزقنا الأعداء ويضربون ديار المسلمين بسبب هذه الفتاوى، فهذا أمر غير محمود لا دنيا ولا دينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلبة العلم للرجوع إلى المنهج الحق. ولهذا كان في عصر الأندلس، قرأت في تاريخهم أن أحد العلماء، لكن لا يعني الذاكرة لا تعينني بذكر اسمه، أفتى بالجهاد وهو في البلد، فشن عليه بعض العلماء الذين في الثغر، لأن الإنسان يفتي وهو جالس على كرسي أو في فندق يطالب الأمة بالنفير، هل أدركت الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ لكن نحن نقول الأمور يجب أن يكون لها خاصة، الفتاوى العامة ليس لكل أحد، وحتى أنك لو قد يغيب عنه بعض شروط الجهاد وقد يغيب عنه بعض المقاصد التي قصدت بالجهاد، فمجرد انفعال أو حماس هذا مشكور له والله جل وعلا يثيبه على هذا، لكن ليست الشريعة بالحماس ولا بالعواطف. في صلح الحديبية كان عمر كارها ويأخذه شعور الشجاعة المعهودة عنه، يدخل ويخرج ويقول لأبي بكر ألسنا على الحق؟ لماذا نحمل الدنية؟ قال أليس أبو بكر، لأن أبا بكر سبق الصحابة بشيء وقر في قلبه من علو الخشية لله والعلم الذي كان ملازما له منذ صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان الإنسان أعلم كان أبصر. فقال أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال إذن فليس، فإن الله لا يضيعه. ولهذا سمى الله، قال في صلح الحديبية، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن، قال من اكتب رسول الله، قال لو عرفنا أنك رسول الله لانتهى الأمر، قال اكتب بين محمد وبين كذا، الصلح المعروف. ومع هذا سماه الله فتحا، وفعلا أصبح فتحا عظيما، يعني الشروط كانت مجحفة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومع هذا سماه الله فتحا، وفي الواقع كان فتحا عظيما. ولهذا في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا معناه على الصحيح من التفسير أنه هو فتح، هو صلح الحديبية. الأمة لا تقاد إلا بعلم راسخ وحكمة صادرة من النص ومن العقل الرصين المبني على مقاصد الشريعة. أما أن تخرج الأمة عن هذا المنهج فلننتظر العواقب الغير محمودة. نسأل الله جل وعلا أن يفتح للمسلمين كل خير وأن يغلق عنهم كل شر. من الفوائد في هذا الحديث، وهي فوائد أصولية، ومن حق طلبة العلم الموجودين معنا وهم من طلاب هذا الدرس أن يسمعوها، وإن كان البعض قد يعني يستصعبها، أن القياس مدرك من مدارك الشريعة. ترى بعضهم يقول مدرك وهو مدرك، يعني أن القياس أصل من الأصول التي يرجع إليها في الجملة الأحكام، طبعا وفق الشروط الشرعية التي ذكرها أهل الأصول، وهي ألا تخالف نصا وإلا كان فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن أبا بكر قرن الزكاة بالصلاة بأنهما من حق لا إله إلا الله، فاستدل بالقياس مع أنه استدل بعموم النص، لكن في استدل بدليلين، فدل هذا على أن القياس أصل من أصول الشريعة، وهذا إجماع لم يخالف إلا الظاهرية وقائدهم أبو حزم رحمه الله الفحل المعروف في العلم، مع أنه رحمه الله في التطبيق رجع إلى القياس لكن بمصطلحات أخرى غير ما عليه الجمهور. الفائدة الثانية أن القياس يخص العموم. لماذا؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما قال إلا بحقها، هذا عام، فخصصنا ذلك بقوله بالزكاة، بالقياس الزكاة على الصلاة أنه من حقها. قالوا فالقياس الصحيح يخصص العموم، وهذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين. الفائدة الثالثة أن مخالفة المجتهد المطلق في عصر من العصور تعتبر مؤثرة لانعقاد الإجماع، وهذه المسألة محل خلاف، لكن هذا هو الأرجح، أن الإجماع لا ينعقد إلا باجتماع اتفاق مجتهدي العصر على أمر شرعي من الأمور الشرعية. أما إذا خالف أحد فالمسألة ليست بالإجماع الذي عليه الكلام في الأصول. هذا جل ما يتعلق بالأحكام، وبقي فائدتين وهي فقهية. الفائدة الأولى قتال أهل البغي، وأهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، لكن حينما يناقشون سائغ بالنسبة لهم لا بالنسبة للإمام، فيجب على الإمام أن يبعث لهم من يناقشهم ويجلي شبهتهم، فإن استمروا على هذا قاتلهم، لكن قتال ليس كقتال أهل الكفر، ولهذا قالوا لا يجهز على جريحهم ولا يؤخذون أسارى ولا تؤخذ أموالهم غنيمة إلى آخره. أيضا من الفوائد أنه إذا اجتمع أهل بلد على ترك شعيرة من الشعائر قاتلهم الإمام. في فرق بين المقاتلة وبين القتل. المقاتلة إنما تكون بعد النصيحة وبعد المناقشة، وبعد مثل، ولهذا قال الفقهاء في الأذان مثلا لو تركه أهل بلد قاتلهم الإمام على ذلك. هذه ما يتعلق بالفوائد، وإن شاء الله نكون بهذا انتهينا من الحديث 15. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليك. يقول السائل هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع؟ نعم، هذا المشهور عند الأصوليين.